زفوها القرايب والحبايب هاتونا بالورد والياسور حيونا القرايب والحبايب هاتونا بالورد والياسور حيونا القرايب والحبايب هاتونا بالورد والياسور حيونا والاحباب في الحفله والله شاركونا والاحباب في الحفله والله شاركونا شاركونا وعلوا لا غريد علوها وغنوا لا نشيد غنوها علوا لا غريد علوها وغنوا لا نشيد غنوها والعروسة للعريس زفوها والعروسة للعريس زفوها زفوها السعادة والإخلاص فعنينا أمانة رفرف يا طير حوالينا السعادة لالينا وعلوا لا غريد علوها وغنوا لا نشيد غنوها علوا لا غريد علوها وغنوا لا نشيد غنوها والعروسة للعريس زفوها والعروسة للعريس زفوها زفوها العطر ويا العبير رشوها والليلة دي بالأنشيد احيوها العطر ويا العبير رشوها والليلة دي بالأنشيد احيوها العطر ويا العبير رشوها والليلة دي بالأنشيد احيوها والشموع العريس الليلة ايدوها والشموع العريس الليلة ايدوها ايدوها وعلوا لا غريد علوها وغنوا لا نشيد غنوها علوا لا غريد علوها وغنوا لا نشيد غنوها للعريس زفوها والعروسة للعريس زفوها زفوها عالشارعة وسني تلادي جينا مبارك للعرايس ونهادي عالشارعة وسني تلادي جينا مبارك للعرايس ونهادي عالشارعة وسني تلادي جينا مبارك للعرايس ونهادي وبالصلاة الليلة دي وعلوا لا غريد علوها وغنوا لا نشيد غنوها علوا لا غريد علوها وغنوا لا نشيد غنوها والعروسة للعريس زفوها والعروسة للعريس زفوها زفوها ويا ربي عقبال كل الحبايب الحاضر وكمان اللي غايب ويا ربي عقبال كل الحبايب الحاضر وكمان اللي غايب ويا ربي عقبال كل الحبايب الحاضر وكمان اللي غايب والفرحه في يوم كل القرايب والفرحه في يوم كل القرايب القرايب